الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل المباحث التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته في الباب الذي هو باب الأقضية والشهادات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووصي الوصي كالوصي. سبق الكلام على بعض مباحث الوصي في النكاح، هو أنه مجبر عندهم كالأب، فذكر هنا بأن وصي الوصي كالوصي. لم أوصاه مثلا الأب بشيء يتعلق بأولاده، فإذا جاء هذا الوصي وأوصى غيره صار من أوصاه مثله فيما أوصاه به الأول، لكن هذا إنما هو في من أوصاه الولي لا في من أوصاه الحاكم، فإن الحاكم إذا كلف أحدا رحمك الله بأن يقوم على غيره فليس لهذا المكلف أن يكلف غيره أو أن يوصي غيره، فهذا في وصي الولي بخاصة فهو مثله، فيصير وصيا يحل محله ويتصرف التصرف الذي كان له، ووصي الوصي كالوصي بشروطه، وهي يعني كونه ليس فاسقا، كونه أهلا قادرا إلى آخره، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط التي يتعين أن تكون في الوصي. تفضل. ثم قال: وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم. الوصي يعني يشرع له ويجوز له أن يدفع أموال اليتامى إلى من يتاجر بها على وجه المضاربة أو على وجه المشاركة والشركة، فإذا كان وصيا على أيتام يتامى فإنه يجوز له أن يدفع أموالهم قراضا لشخص، ويجوز له أن يدفعها أيضا لشخص آخر على وجه الشركة، فيتصرف في أموالهم وينميها لهم حتى إذا بلغوا سن الرشد، حتى إذا بلغوا النكاح وآنس منهم الرشد دفع إليهم أموالهم، أما قبل ذلك فإنه هو القائم على أموالهم فينميها لهم، له أن يفعل ذلك. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فله أن يفعل ذلك، ولعل ذلك والله أعلم يتجاوز يعني يرقى إلى درجات الندب. لماذا؟ لأن هذا حفاظ على أمواله، ولا سيما عند من صحح الحديث، وهو الحديث الذي فيه تجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، هذا الحديث يحتج به من يرى وهم الجمهور من يرى وجوب الزكاة على الصغير، الأحناف لا يرون لزوم الزكاة على الصغير، الجمهور يحتج بهذا الحديث الذي فيه كلام لأهل العلم، بعضهم يعتبره موقوفا على عمر بن الخطاب عليه الرضوان وبعضهم يرفعه ويصححه، فهذا الحديث وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما صححه، وهذا الأمر أقل أحواله أن يحمل على الندب، لأن فيه صيانة لأموال اليتامى حتى وتنمية له. بعض أهل العلم من المذهب قالوا يعني يعطيها يدفعها لغيره ولا يتاجر هو فيها، ولا يتاجر هو فيها، لأن متاجرته فيها قد تؤدي به إلى التساهل وإلى الأخذ وإلى التوسع في الأمر فيدفعها إلى غيره. ولهذا قال والموصي وللوصي، إذا قلنا الوصي والله وصي الوصي، وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى وكذلك يزوج إماءه، يعني يتصور أن يكون اليتيم مالكا إماء، يجوز له أن يزوج إماءه كما يزوج أيضا عبيده. واضح؟ وقد سبق هذا في باب النكاح، إنه قال وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته. سبق الكلام على تزويج، قولوا هذا الكلام أنتم المعاصرين. يزوج الطفل، كيف يزوج الطفل؟ يزوج الصغيرة، كيف يزوج الصغيرة؟ هذا حد من حريتها وتضييع لها، لا ينبغي أن تزوج. ردوا كلام الله، إن كنتم مسلمين بطبيعة الحال، أما الكفار الغربيون لا هم أن يفعلوا، ماذا تنتظروا من الغربيين غير هذا؟ يربطوا لك الحناء هيه، ولك ما كانش هذا الكلام، هذا عدوان على المرأة. عدوان على المرأة عندما تحبل وهي وتكون 40% من الولادات ولادات غير شرعية، هذا لا بأس، بس أن تزوج صغيرة هذا ممنوع، وهذا كلام الله. يسبق هذا الكلام، وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته. ما المانع إذا كان الطفل غنيا وتزوج امرأة بغت تزوج لماله تقوم عليه حتى يكبر وراه رجله، وين راه المشكل؟ يعني مشكل، يعني هذا فيه مشكل، ذرة فيها مشكل وجبل مش مشكل. وللطفل وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته، ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها. تقدم هذه المسألة، تقدمت في باب النكاح، وذكر المؤلف يعني شيئا من هذا في هذا السياق. نعم تفضل. ثم قال ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل. إذا أوصى، إذا كان الولي أوصى إلى غير مأمون، أوصى إلى فاسق، أوصى إلى من لا قدرة له على ما أوصاه به بحيث لا يتمكن من القيام به لعجزه، هذا يعزل، يعزل وينظر في تولية غيره، لأن المقصود حفظ هذا الموصى به. الطفل هذا يربى ويعلم ويؤدب ويحافظ على ماله إلى أن يبلغ الحلم، فإذا كان هذا الوصي لا يمكنه أن يقوم بهذا الذي هو عليه، يعني كان فاسقا أو كان عدلا ثم حصل له الفسق بعده، طرأ عليه الفسق، لأن هذه الصفات مطلوبة ابتداء ودواما، يعني كان في الأول صالحا قادرا ثم عجز، هذا يعزل. نعم يعزله الحاكم، يعزله الحاكم، واضح؟ فيفعل هذا. والله إن كان من أوصاه موجود بحضرته ينزع عنه هذه الصفة، يعني هذه الصفات التي قلنا وهي القدرة والأمانة والعدل، هذه مطلوبة في الابتداء ومطلوبة في الدوام، لا يقال بأنه تولاها وهو قادر، أما وقد عجز في أثنائها فتترك له، لا. نعم. ثم قال ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. إيه ذكر هنا هذا الأمر، وهو إذا مات المرء، إذا مات المرء فهذا بما يبتدأ؟ بمؤن التجهيز. ومن مؤن التجهيز المرء كان محتاجا للمال عندما كان حيا، فلما مات ما عاد محتاج إلى المال، ولكنه محتاج إلى أن يكفن، لأن الكفن هذا مطلوب، محتاج إلى مؤن التجهيز من حمل وتغسيل وحفر ونحو ذلك، لكن هو محتاج إلى مؤن التجهيز دير جردة. هذا من أنفق من مال الميت على هذا الطعام الذي يصنع، هذا لا ينفق من مال الميت، هذا مال الورثة، حتى الكفن اختلف العلماء فيما يقضى به للميت إن تشاح الورثة، هل يقضى له بواحد أو بزائد؟ فكيف بهذه الأمور التي تنفق من أموال الميت؟ هذا حرام لا يجوز، هذا تصرف في أموال اليتامى، في أموال الميت، في أموال الورثة. كيف حتى اشتهي الجنازة؟ يعني ما هي الجنازة؟ الجنازة هي غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه وكملنا. ما هي الجنازة؟ الجنازة هذه يوم ويومين، والفروق كلها بدع ومخالفات والله، هذا ما موجود في الشرع يعني. لكن سكت الناس عنها، واحد سكت عنها حياء، واحد سكت عنها خوف على مكانته، واحد سكت عنها الناس يسلموا له على جناحه يبطلوا، واحد سكت عنها يصفونه بأنه جاء بدين وافد، والتقى الجميع على إقرار المنكر حتى صارت الجنائز عبارة عن أعراس. لو لم يأتي الشرع بمنع هذا لكان العقل السليم قاضيا بذلك، ونحن نعتمد على العقل. لا بد من حكم لله تعالى، وقد حكم ربنا عز وجل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه مخالفات يسكتوا عليها الناس، والله الذي لا إله إلا هو بعض الجنائز يجري فيها أكثر من يجري بالأعراس. وإذا لم تأكل وتجلس اعتبرت أنت الشاذ، صار الأصل شذوذا والشذوذ أصلا لسكوت الناس وتواطئهم. ولا شك أن من كان عنده علم هو آثم، يأثم إن لم يعهد عنه ويعرف عنه الإنكار، ويأثم إن شارك فضلا عن كونه يجلس ويأكل كذا. هذا الحق، هذه مؤان التجهيز. إذا جاء أناس من بعيد وجلسوا، جاء أناس بعاد، هؤلاء ضيوف، فللجيران أن يضيفوهم، ولأهل الميت إذا وكلوهم لا بأس، أما أهل المحلة والجيران والفروق أباطيل، وإنفاق لأموال الناس وأكل لها بالباطل، هذه مال الورث. فكيف إذا كانوا صغارا؟ نرجع، قال ويبدأ بالكفن، كفن يعني بما يستر به الميت، والظاهر والله أعلم أنه يقضى له بثلاثة أثواب، بثلاثة أثواب. مؤن التجهيز ذكر منها الكفن، ثم الدين إذا كان له، إذا كان عليه يقضى دينه من رأس المال، ثم الوصية من ثلث الباقي، من ثلث ولا يتجاوز بها الثلث. لكن أهل المذهب يقولوا بأن الدين أفراد، لأن الدين متفاوت، فما كان من أفراد الدين ما تعلق بعينه وبذاته فإنه يبدأ به قبل غيره، لأن الدين أفراد. مثلا واحد عاطي لواحد رهن، هذا يبدأ به، والله عبد جنى كما قال، يعني العبد الجنى يسلم في جنايته إلى من جنى، إلى المجني عليه. إذن الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الباقي للورثة، ثم الباقي للورثة. وقد ذكر الله تعالى الدين يعني مع الوصية في أربع مواضع من كتاب الله تعالى، كلما ذكر حقوق الورثة جاء قوله تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين، يوصي بها أو دين، توصون بها أو دين، يوصى بها أو دين. سبحان الله، كامل هذا تأكيد، كامل مرة واحدة تكفي، لأن هذا قيد يمكن أن يذكر مرة واحدة تكفي، لكن ربنا كرر حتى لا يتهاون الناس في حقوق الناس، حقوق العباد. نعم تفضل. ثم قال ومن حاز دارا على حاضر 10 سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر، وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له. شخص حاز دارا مثلا وصاحبها حاضر مدة 10 سنين ونسبت إليه، إلى هذا الذي حازها هو حاضر، ليس يعني ليس له مثلا شركة مع الحائز ولا قرابة قريبة، وهو عالم بدعواه الملكية، ساكت من غير عذر ولا إكراه، هذا إذا استمر فيها فيها هذا الحائز 10 سنين فإنه لا تقبل دعوى من زعم أنه مالكها ما لم تكن له بينة، إن لم يأتي ببينة بأنه أكراها له أو أعطاها له على وجه الإعارة أو نحو ذلك. واضح كيف؟ هذا مقصودهم بهذا، لأن العرف جار بأن الإنسان يرى ملكه الذي لم يكره ولم يعره ولم يهب منفعته إلى شخص هذه المدة وهو ساكت، ما لم يكن مثلا غير قادر على مطالبته بذلك لمانع، فإذا حصل هذا فإنه لا تقبل دعواه فيما بعد ما لم يأتي ببينة. وقد استدلوا على ذلك بأثر مرسل، وهو الذي رواه ابن نافع ابن وهب عن سعيد بن مسيب مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حاز شيئا 10 سنين فهو له. هذا استدلوا به على هذه المسألة. نعم. ثم قال: ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة. هذا إذا كان يعني حيازة بين الأقارب، شخص مثلا مع أخيه ومع ابن أخيه ومع عمه، هذا يمكن أن يسكن الدار ويسكت عنه أخوه أو ابن أخيه أو عمه. ليه؟ لأن هذا جار، يعني الارتفاق بين الأقارب معروف، فإذا كان هذا بين الأقارب فهذه المدة ليست هي التي يعتمد عليها في القول بعدم دعوى الملك. هذا ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة، لأن العادة جارية بأن الإنسان يسكت على قريبه ويتركه. حين عرفنا كاين اللي راه في حانوت خوف 30 عام، في سكنة في حانوت خوف 30 عام وأخوه محتاج وسكت عليه، هذا من الإحسان، من البر، من الخير، الناس يتعاونوا يتعرفوا. فالمقصود أن هذا الزمن الذي ذكروه ليس في ما بين بل وبين غيره، أو بين من بينه وبينه عداوة حتى ولو كان قريبا. شوف كيف نظروا المعاني، يعني شخص بينه وبين شخص عداوة حتى ولو قريبه معروف. سأل الله تعالى أن ينفي عن قلوبنا وعن علاقة بعضنا ببعض هذا، لكن إذا كان بينه وبين عداوة اسكت عليه، هذا قارين على أن هذا ليس لأنه لو كان ملكه لا طالبه لقام عليه وأقام عليه الدعوة. قال: ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة. نعم. ثم قال: ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه. هذا ليس في كل مرض، هذا سبق وين؟ هذا الكلام وين سبق نحوه؟ أين سبق مثل هذا الكلام؟ هذا سبق، نعم سبق في النكاح، طلاق المريض ونكاح المريض، مريض مرضا مخوفا، لأنه يتهم إذا كان زوج هو على سرير المرض وخلاص المخوف وقال نزوج، شو بغيت نزوج. هذا يتهم بأنه أراد أن يدخل وارثا، وكذلك إذا طلق فإنه يتهم بأنه أراد أن يحرم مثلا يعني. ولهذا احتاطوا في هذه المسألة، وفيها آثار كما سبق عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فكذلك إذا جاء وقال: فلان هو مريض مرضا مخوفا، وقال: فلان له علي دين، لكن يعني بينة صح، لم يكن بينة فلا يكتفى بإقراره لفلان على يديه، أو يقول بأن هذا الدين قد قضاه وقبض. لا بد من البينة، أما مجرد قوله هذا فلا يعتمد عليه بإثبات هذه الحقوق. نعم. ثم قال: ومن أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا. طيب، من أوصى بحج، إذا أوصى المريض بحج ومات، هذا عندهم، هذه الوصية عندهم مكروه. لا فرق بين أن يكون صارورة أو غير. ما معنى صارورة؟ لبس بغير. هذا الصارورة لها يعني لها عدة معان، لكن هذا من بين معانيها، قد جاء في ذلك حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا صرورة في الإسلام، فمن بين معانيها الذي لم يسبق له الحج والعمرة، ولذلك من لم يحج ولم يعتمر لا يصح له أن يحج عن غيره ولا أن يعتمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي سمعه يقول لبيك عن شبرمة، قال أسوي له حج؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا أوصى الإنسان بأن يحج عنه أنفذ، سواء أكان صرورة أو غير صرورة. لكن إذا أوصى في حال القدرة فلا ينفذ، فتنفذ وصيته بعد موته عندهم. ليه؟ يعني هو قادر ولكنه فرط، ولكنه أوصى. فإذا أوصى في حال العجز، فرق بين أن يوصي في حال العجز وأن يوصي في حال قدرة. فإذا أوصى في حال القدرة فلا تنفذ وصيته عندهم، ما فيه نظر. ليه؟ لأنه كان قادرا على أن يحج بنفسه فلم يفعل. ولهذا قال ومن أوصى بحج أنفذ. وعند بعض أهل العلم من لم يحج حتى ولو لم يوصي يحج عنه من رأس ماله، يحج عنه من رأس ماله. ومن أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا. هذا الذي لم يحج لو أوصى باش بالصدقة فذلك أحب، لأن وصول الصدقة إليه ثابت، أوصى بأن يتصدق عنه، ولا سيما إذا أوصى مثلا بأن يوقف شيء من ماله في سبيل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. شوف هذاك التنويع اللي نوعه ربنا عز وجل، نوعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واحد يتصدق بالمال واللي ما عندوش لا يتعلم الناس ويعلمه، ومش شرط حتى ينصبوا حلقة والله شيء شرط، يعني كل مسلم يمكنه أن يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو علم يعلم جهل، والمسلمون جميعا يعني عندهم شيء من العلم ويتفاوتون في هذا، كل مسلم يمكنه بطريقة أو بأخرى أن يدخل في هذا الحال. اللي عنده المال يتصدق، واللي عنده العلم يتصدق، واللي جاب ولد صالح ثاني رباه هذا من مما ينتفع به بعد الولد. هو الابن هنا؟ نعم الولد. الولد ماذا؟ أقصد به الابن أم أي أبدا أي ولد؟ أبدا. الولد ذكر والأنثى، الذكر والأنثى، ولعله لا يقتصر فيه على الابن دنيا تولو كان ابن ابني، لأنه عاصبه عند فقد الابن. أشوف كيف. لكن الوصية بالصدقة إنما تنفذ إذا كانت صدقة مشروعة، فهمت كيف؟ وإذا قال لهم ديروا عليا سبع أيام وما تفرقوش عليا حتى تفوتوا ثلاث أيام، هذا باطل لا وجه له، لا ينفذ. الوصية إنما تنفذ إذا نفذ منها ما كان مشروعا، أما ما كان غير مشروع فلا لا ينفذ. فهمت كيف؟ ينفذ المشروع. ولذلك في المذهب أمر، يعني الله أعلم، قالوا بأن الوصية المكروهة تنفذ، الوصية المكروهة هنا قالوا الحج عنه، الوصية بالحج مكروهة بصح تنفذ. على كل حال في قولهم إنها مكروهة نظر، حتى ولو أوصى في حال قدرته بأن يحج عنه، ما أدري ما وجه قولهم إنها لا تنفذ. نعم والله تعاقبه ومات وهو مفتقر فقير محتاج إلى إلى إلى الخير، وهذا ماله وأوصى به في حياته، كنقولوا ممنوعة عقاب الله مشكلة. أما تقول ما تنفذش، قول مكروه نسكت. ثم الحج، يعني أنا أعرف بعض الناس كانوا عندنا هنا في معسكر كان عندهم المال والصحة ما حج، أعرف اثنين رحمهم الله تعالى ما حج، فلو أوصوا وحج عنهم لكان ذلك خيرا، لكن ما أعلموا أنهم أوصوا. أنا أدركتهم هنا، أدركتهم ساكين، كانوا قادرين وعندهم علم محج. كونهم يوصوا تقول أنت لا تنفذ لأنهم أوصوا في حال ساعتهم، يخاف من الطائرة ما يركب، شو بغي تقول أنت؟ ولهذا ابن أبي زيد الله يرحمه، ومن ترك الحج فالله حسيبه. هذا زكاة ديها منه، صيام ربطة حتى يكمل النهار وطلقة يعلف بهيمة. وش نخو صلاة يقتل أو يعاقب، الحج لهذا القول بأنها لا تنفذ فيه شيء، مكروهة وتتنفذ. هذه كلمة مكروهة وتتنفذ يعني أورثت في بلاد في بعض البلدان مخالفات عظيمة جدا. قال إذا أوصى بأن يدفن في المسجد الذي بناه ينفذ، قال وصية مكروهة وتتنفذ. كما يقول أهل العلم أثبت العرش ثم وكان قولوا مكروهة ثم الوصية يدفن في الجماعة مكروهة. ولهذا احنا نلقى في بلادنا في معسكر هنا مساجد يعقبوا، شوف الباب علي أقل شيء كاين ثم بعض المساجد، ما هوش المساجد في القبور في المجاورة للمسجد كالزاوية اللي كنا ندرسوا فيها، هذه يفصل بينها وبين قاعة الصلاة ما لها ساحة وحاجز حصين كما قلت أنا. وقد قلت لبعض أهل العلم بين قاعة الصلاة اللي نصلوا فيها وبين البيت اللي فيها قبور حاجز، وهذا الحاجز هو ساحة يتوضأ فيها وربما يتغوط ويبال، نسميها أنا حاجز حصين كما يقولوا الله كما يقولوا شكون حصين متين معناه. وش قالك هذه قاعة يصلى فيها وهذه قاعة وهذه بيت لهذه الأمور حيها قبور. وقد قلت لي بعض العلم فقال لي لما قالوا ليش كهاك ممن يصطادون في الماء العكير، جاتني المناسبة بهم ذكرة، وقد سمينا بسبب هذا قبوريين، ونحن بحمد الله تعالى ممن حارب القبوريين لا بالخطب بل بالمخالطة والمثافنة والمجالسة والمناقشة والجدال بالتي هي أحسن وأحيان بالتي هي أخشى يغطب الحال، ومن يحاربهم بالكلام فقط، ومع ذلك اتهمنا في أعراضنا فالله الحسيب. لكن كاين مساجد في باب علي نعرفها أنا فيها قبور في قاعة الصلاة، هذه لا تصح الصلاة فيها. ما منشأ هذا؟ الوصية المكروهة تنفذ. وأذكر لكم واقعة جارت وأنا في ابن عباس سنة 63 و 64 بالحساب الميلادي الشمسي، مسجد هناك إلى اليوم فيه قبر، افتتاحه حضره الشيخ توفيق المدني الله يرحمه وزير الأوقاف آنئذ، ومعه بعض المشايخ من ولاية معسكر من دائرة سي الشيخ طيب بوجرحنا، وأنا كنت صغيرا وحضرت الافتتاح. فكان أن أعلنت الوصية في المنصة، نحن لا نعرف هذه المسائل يومئذ، فقال بما أن باني المسجد أوصى أن يدفن في المسجد تنفذ الوصية، وذكروا قول خليل. وهذا هو الذي سقت هذه القصة من أجله في هذه المناسبة، وهو أن الوصية المكروهة ما لها. فدفن الرجل رحمه الله تعالى باني المسجد، وأنا أذكر حتى الثمن الذي بني به المسجد مبلغ وهو 30 مليون يومئذ، فعدكم 30 مليون الآن؟ أنا أذكر هذا يعني ما زلت أحفظ المبلغ الذي بني به واستعظمناه يومئذ 30 مليون. فبني المسجد ودفن أحد البانيين فيه، فنفر الناس منه، ومع ذلك أزيل القبر وبقية اللوحة مكتوبة في الحيط قبر فلان، فما زال الناس ينفرون من المسجد. شوف لم ينتفع الناس بالمسجد كثير منهم بسبب هذا الذي قيل عنه إنه وصية مكروهة لو كانت مكروهة نشوفه، لكن ماش مكروهة. لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام كما يقول ابن القيم، إن سبق القبر سبحان الله هدم المسجد، وإن سبق المسجد نبش القبر. وأذكر لكم قصة، أحد المطوفين كما كان يومئذ جاء إلى مسجد عندنا بضائرة من ضوائرنا هنا في بلادنا تغنيف، فدخل في المسجد فوجد قبرا، وقد كان المسجد خاليا من القبر، ثم وسع المسجد فشمل القبر، أجعني أذكر في ساعة متأخرة من الليل منذ أزيد من 35 عام يحتج عندي باعتباري أنا مفتشا. قلت لي ولدي ماذا أصنع أنا؟ العين بصيرة واليد قصيرة، وما زال الأمر على حاله إلى اليوم. المهم ذكرت هذا بصدد ماذا؟ الوصية المكروهة، فجلبت علينا كثيرا من الشرور، لكن الناس فيهم من غالوا وتغالوا فقال ممنوع أكل. القبر ليس في قاعة الصلاة ولا في قبلة المسجد، هو إلى جانبه يفصله فاصل، فهذا لا وجه لإبطال صلاة الناس فيه، هذا ليس تساهلا. ولهذا بعض أهل العلم عندما علم ببعض هذا الأمر الذي كنت في الزاوية اللي كنا فيها قال هذا تركه أولى، فكان أن قلنا بأن تركه في بلد يكون أولى وفي غيره، لأن سد الذرائع لا ينبغي أيضا أن نغلو فيه حتى نبطل ما ليس بباطل. واضح المسألة؟ أنا تعمدت يعني جات المناسبة هذه لأوضح هذا الأمر الذي دندن الناس حوله كثيرا ووقعوا في أعراض إخوانهم من غير وجه حق. تفضل. ثم قال: وإن مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه. ذكر هنا الإجارة في الحج، يعني شخص مثلا لما ذكر الوساطة الوصية بالحج وصية الميت بالحج وكذا، ذكر هنا يعني الطرق التي يكلف بها من يحج عن غيره. واضح؟ ما هي هذه؟ بكل حال هذه أمور لم تعد قائمة اليوم. يعني هناك أربع أنواع من يعني يرجع إليها في تكليف الشخص ليحج عن غيره كالميت مثلا: إجارة الضمان، إجارة الضمان. إجارة الضمان يقصدون بها أن يكلف شخص بعينه أو ليس بعينه، يأتي مثلا الوارث فيقول لشخص: حج أنت عن فلان، أو يجعل ذلك في ذمته بحيث يمكنه أن يعين غيره. هذه إذن إجارة الضمان يدخل تحتها هذان الأمران، وقد أطال خليل بن إسحاق المالكي في بداية كتاب الحج في الحديث عن هذا، وهذا أمر كما قلنا قد مضى. الأمر الثاني إجارة بلاغ. إجارة الضمان وشنو؟ من يأخذ كذا في حجة، أعطيه كذا في حجة، لأن يمكنش يقول له أعطيه كذا لأن الركبة نتاع الطائرة معروفة. واضح؟ الإقامة ثم تقريبا، نعم الإقامة يمكن أن يقيم في موضع غال ولا في موضع أدنى من ذلك. إجارة البلاء من يحج عن فلان وأنفق عليه ذهابا وإيابا، وذهابا وإيابا هذا بحسب إنفاقه. إجارة جعالة، والجعالة إذا يعني يقول له إن حاججت عن فلان فلك كذا. طيب الحكم منه؟ أجير الضمان يأخذ بحسب ما سار. افرض أن أجير الضمان سار في الحج ثم بعد ذلك منع، فإنه يأخذ عندهم بحسب المقدار الذي عمله. واضح؟ أجير البلاء يرجع المبلغ الذي فضل عن حجه أو عمرته، والمجاعل ما له لا يأخذ شيئا إلا إذا أتم ما جعله عليه الوارث. واضح كيف؟ طيب، ولهذا قال هنا هذه على كل حال أمور كانت موجودة عندهم، أما اليوم كما قلت يعني هذه الأمور معظمها ما عاد موجودة. وإن مات أجير الحج قبل أن يصل، هذا هذا أجير الحج مات قبل أن يصل بإجارة الضمان، فله بحساب ما صار، فله بحساب ما صار، ويرد، شكون اللي يرد؟ يعني الورثة نتاعو، ويرد ما بقي، وما هلك بيده فهو منهم لأنه أعطاه المال، فإذا المال ضاع له يضمنه، هذا مراده. تفضل. ثم قال: إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين وجروه، ويرد ما فضل إن فضل شيء. يعني أن إجارة البلاغ، إجارة البلاغ ما هي؟ من يحج عن فلان وأنفق عليه ذهاب وعياب، يعني أن إجارة البلاغ يأخذ الأجير فيها بقدر ما أنفق ذهاب وعياب، فإن مات قبل الإتمام فله من المال بقدر ما سار بالعرف، وإن ضاع المال فلا ضمان عليه، بخلاف إجارة الضمان فإنه يضمن، وإن نفدت النفقة أنفق من عنده ورجع بما زاد على من واجره آجره، جعل الواو بدل، فالأولى أن يقال على من آجره، وإنما كان الضمان على الذين واجروه على البلاء إذا هلك المال الذي معه، لأنهم فرطوا في إجارة الضمان، وهم يقولون بأن إجارة الضمان مقدمة على إجارة البلاء، لأن في ذلك احتياطا للمال، فلما لجأوا إلى إجارة البلاغ بدل إجارة الضمان وضاع المال كان في ذمتهم. وبهذا أنهى المؤلف رحمه الله تعالى باب الأقضية والشهادات، وشرع يتكلم على باب آخر هو باب الفرائض، فنكتفي بهذا وإلى حصة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.